الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، كما وأنني أذكركم بتذكيري وبدعوة غيركم ليعم الخير ولتساهموا في نشر هذا الفضل وفي نشر العلم، لتربحوا الأجر والثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. ونبدأ بمجلسنا متوكلين على الله سبحانه، مخلصين له عز وجل. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: النوع الخمسون الأسماء والكنى، أي معرفة أسماء من اشتهر بكنيته، وكنى من اشتهر باسمه. وينبغي العناية بذلك لئلا يذكر مرة الراوي باسمه ومرة بكنيته فيظنهما من لا معرفة له رجلين، وربما ذكر بهما معا فيتوهم رجلين، كالحديث الذي رواه الحاكم من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة. قال الحاكم: عبد الله بن شداد هو أبو الوليد، بينه ابن المديني. قال الحاكم: من تهاون بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهم. قال العراقي: وربما وقع عكس ذلك، كحديث أبي أسامة عن حماد بن السائب السابق، أخرجه النسائي وقال عن أبي أسامة حماد بن السائب، وإنما هو عن حماد فأسقط عنه، وخفي عليه أن الصواب عن أبي أسامة حماد بن أسامة. قال: ولقد بلغني عن بعض من درس في الحديث أنه أراد الكشف عن ترجمة أبي الزناد، فلم يهتدي إلى موضعه من كتب الأسماء لعدم معرفته باسمه. قال المصنف: صنف فيه، أي في هذا النوع، جماعة منهم: علي بن المديني، ثم مسلم بن الحجاج، ثم النسائي، ثم الحاكم أبو أحمد، وهو غير أبي عبد الله صاحب علوم الحديث والمستدرك، ثم ابن منده وغيرهم كأبي بشر الدولابي. قال العراقي: وكتاب أبي أحمد أجل تصانيف هذا النوع، فإنه يذكر فيه من عرف اسمه ومن لم يعرف، وكتاب مسلم والنسائي لم يذكر فيه إلا من عرف اسمه. والمراد منه بيان أسماء ذوي الكنى، ومصنفه يبوب تصنيفه على حروف المعجم في الكنى، ويذكر أسماء أصحابها، فيذكر في حرف الهمزة أبا إسحاق، وفي الباء أبا بشر ونحوها، وهو أقسام تسعة ابتكرها ابن الصلاح. الأول: من سمي بالكنية لا اسم له غيرها، وهم ضربان: من له كنية أخرى زيادة على الاسم، قال ابن الصلاح، فصار كأن للكنية كنية. قال: وذلك طريف عجيب، كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. قال العراقي: هذا قول ضعيف، رواه البخاري في التاريخ عن سمي مولى أبي بكر، وفيه قولان آخران، أحدهما أن اسمه محمد وأبو بكر كنيته، وبه جزم البخاري، والثاني أن اسمه كنيته وهو الصحيح، وبه جزم ابن أبي حاتم وابن حبان، وقال المزي إنه الصحيح. ومثله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، كنيته أبو محمد. قال الخطيب: لا نظير لهما في ذلك، وقيل: لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه. الثاني من الضربين: من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه، كأبي بلال الأشعري الراوي عن شريك، وكأبي حصين بفتح الحاء بن يحيى بن سليمان الرازي الراوي عنه أبو حاتم الرازي، قال: كل منهما اسمي وكنيتي واحد. وكذا قال أبو بكر بن عياش المقرئ: ليس الاسم غير أبي بكر. القسم الثاني: من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم ولكن لم نقف عليه أم لا اسم له أصلا، كأبي أناس بالنون صحابي كناني ويقال ديلي، وأبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي شيبة الخدري الذي مات في حصار القسطنطينية، وأبي الأبيض التابعي الراوي عن أنس بن مالك. قال العراقي: سماه ابن أبي حاتم في الكنى وفي الجرح والتعديل في الأسماء عيسى، لكن أعاده في آخره في الكنى الذين لا تعرف أسماؤهم. وقال سئل أبو زرعة عن أبي الأبيض فقال لا يعرف اسمه. أبو شيبة الخدري رضي الله عنه له مقام معروف ومشهور في اسطنبول ويزار، كان ممن خرجوا لفتح تلك البلاد رحمهم الله رحمة واسعة. نعم. قال ابن عساكر ولعل ابن أبي حاتم وجد في بعض رواياته أبو الأبيض عن سي فتصحف عليه بعيسى، وأبي بكر بن نافع مولى بن عمر، وأبي النجيب بالنون المفتوحة وقيل بالتاء الفوقية المضمومة. قال ابن الصلاح مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال العراقي بل مولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بلا خلاف. قال وقد جزم ابن ماكولة بأن اسمه ظليم، وحكاه قبله ابن يونس وأبي حريز بالحاء المفتوحة والراء المكسورة والزاي آخره الموقفي بفتح الميم وسكون الواو وكسر القاف ثم فاء، والموقف محلة بمصر. القسم الثالث من لقب بكنية وله غيرها اسم وكنية، كأبي تراب علي بن أبي طالب اسما، أبي الحسن كنية لقبه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له قم أبا تراب وكان نائما عليه، وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبي عليه يعني على التراب بلا حائل، كان نام رضي الله عنه على التراب بلا حائل لذلك قال له الرسول قم أبا تراب. نعم. وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبي عبد الرحمن، وأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن لقب بذلك لأنه كان له عشرة أولاد الرجال، وأبي تميلة بضم الفوقية مصغر يحيى بن واضح أبي محمد، وأبي الآذان بالمد جمع أذن بالحافظ عمر بن إبراهيم أبي بكر لقب به لأنه كان كبير الأذنين، وأبي الشيخ الحافظ عبد الله بن محمد بن حيان الأصبهني أبي محمد، وأبي حازم العبدوي بضم الدال نسبة إلى عبدوية جدي عمر بن أحمد أبي حفص. القسم الرابع من له كنيتان أو أكثر كابن جريج أبي الوليد وأبي خالد، ومنصور الفراوي شيخ ابن الصلاح أبي بكر وأبي الفتح وأبي القاسم وكان يقال له ذو الكنى. القسم الخامس من اختلف في كنيته دون اسمه وقد ألف فيه عبد الله بن عطاء الهروي مؤلفا، كأسامة بن زيد الحب كأبي زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة، وخلائق لا يحصون كأبي بن كعب أبو المنذر وقيل أبو الطفيل، وبعضهم كالذي قبله عبارة بن الصلاح، وفي بعض من ذكر في هذا القسم من هو في نفس الأمر ملتحق بالذي قبله. القسم السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي بصرة الغفاري بلفظ البلد حمين بضم المهملة مصغرا على الأصح وقيل بجيم مفتوحة مكبرا، وأبي جحيفة وهب وقيل وهب الله، وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من 30 قولا في اسمه واسم أبيه، وهذا قول ابن إسحاق وصححه أبو أحمد الحاكم في الكنى والرافعي في التذنيب وآخرون، ونقله المصنف في تهذيب الأسماء عن البخاري والمحققين والأكثرين. روى الحاكم في المستدرك من طريق ابن إسحاق قال حدثني بعض أصحابي عن أبي هريرة أنه قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر أو عبد شمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن، وقيل اسمه عمير بن عامر قاله هشام بن الكلبي وخليفة بن خياط وصححه الشرف الدمياطي أعلم المتأخرين بالأنساب، وقيل عبد الرحمن بن غنم وقيل عبد الله بن عائذ وقيل عبد الله بن عامر وقيل عبد الله بن عمرو وقيل سكين بن وذمة وقيل سكين بن هاني وقيل سكين بن مل وقيل سكين بن صخر وقيل عامر بن عبد شمس وقيل عامر بن عمير وقيل يزيد بن عشرقة وقيل عبد نهم وقيل عبد شمس وقيل غنم وقيل عبيد بن غنم وقيل عمرو بن غنم وقيل عمرو بن عامر وقيل سعيد بن الحارث. هذه 20 قولا اقتصر على حكاياتها الحافظ جمال الدين المزي. وقال القطب الحلبي اجتمع في اسمه واسم أبيه نحو 40 قولا مذكورة بالسند في ترجمته في تاريخ ابن عساكر، وهو أول مكني بها. روي عنه إنما كنيت بأبي هريرة لأني وجدت أولاد هرة وحشية فحملتها في كمي فقيل ما هذه فقلت هرة، قيل فأنت أبو هريرة، قيل وكان يكنى قبلها أبا الأسود. وقال ابن سعد في الطبقات حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال قلت لأبي هريرة لما كنوك أبا هريرة، قال كانت لي هريرة صغيرة فكنت إذا كان الليل وضعتها في شجرة فإذا أصبحت أخذتها فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال الجمهور اسمه عامر، وقال يحيى بن معين الحارث وأبي بكر بن عياش المقرئ فيه نحو 11 قولا، قيل أصحها شعبة عبارة بن الصلاح قال ابن عبد البر إن صح له اسم فهو شعبة لا غير، وهو الذي صححه أبو زرعة، وقيل أصحها اسمه كنيته قال ابن عبد البر وهذا أصح إن شاء الله تعالى، لأنه روي عنه أنه قال ما لاسم غير أبي بكر وصححه المزي، وقيل اسمه محمد، وقيل عبد الله، وقيل سالم، وقيل رؤبة، وقيل مسلم، وقيل خداش، وقيل حماد، وقيل حبيب، وقيل مطرف. القسم السابع من اختلف فيهما اسمه وكنيته معا كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل اسمه عمير، وقيل صالح، وقيل مهران، وقيل بجران، وقيل رومان، وقيل قيس، وقيل شنبه بفتح المعجمة والموحدة بينهما نون ساكنة، وقيل سنبه بالمهملة، وقيل طهمان، وقيل مروان، وقيل ذكوان، وقيل كيسان، وقيل سليمان، وقيل أيمن، وقيل أحمر، وقيل أحمد، وقيل رباح، وقيل مفلح، وقيل مرقبة، وقيل مبعث، وقيل عبس، وقيل عيسى. فهذه 22 قولا حكاها شيخ الإسلام في الإصابة إلا القول الثانية. وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري. القسم الثامن من عرف بالاثنين ولم يختلف في واحد منهما كأباء عبد الله أصحاب المذاهب سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وكأبي حنيفة النعمان بن ثابت وغيرهم ممن لا يحصى. ومن الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر عبد الله وأبو حفص عمر وأبو عمرو عثمان وأبو الحسن علي. القسم التاسع من اشتهر بها بكنيته مع العلم باسمه كأبي إدريس الخولاني عائذ الله بالمعجمة ابن عبد الله وكأبي إسحاق السبيعي عمرو وأبي الضحى مسلم. قال ابن الصلاح ولابن عبد البر فيه تأليف مليح في من بعد الصحابة منهم. النوع 51 معرفة تكون المعروفين بالأسماء. قال ابن الصلاح وهذا من وجه ضد النوع الذي قبله، ومن وجه آخر يصلح أن يجعل قسما من أقسام ذلك من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكنى، وألف فيه ابن حبان انتهى. وعلى الاصطلاح الثاني مشى ابن جماعة في المنهل الروي فعد أقسامه 10 وتبعه العراقي. قال لأن الذين صنفوا في الكنى جمعوا النوعين معا، وعلى الأول قال المصنف كابن الصلاح من شأنه أن يبوب على الأسماء ثم تبين كناها بخلاف ذلك. فممن يكنى بأبي محمد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي وثابت بن قيس بن الشماس فيما جزم به ابن منده ورجحه ابن عبد البر، وقيل كنيته أبو عبد الرحمن ورجحه ابن حبان والمزي. فعلى هذا هو من أمثلة القسم الخامس السابق. وكعب بن عجرة والأشعث بن قيس وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب. قال العراقي في هذا نظر، فإن المعروف أن كنيته أبو جعفر، وبذلك كناه البخاري في التاريخ وحكاه عن ابن الزبير وابن إسحاق وتبعه ابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان والطبراني وابن منده وابن عبد البر. قال وكأن ابن الصلاح اغتر بما وقع في الكنى للنسائي في حرف الميم أبو محمد عبد الله بن جعفر، ثم روى بإسناده أن الوليد بن عبد الملك قال لعبد الله بن جعفر يا أبا محمد، مع أنه أعاده في حرف الجيم فذكره أبا جعفر. قال وابن الزبير أعرف بعبد الله من الوليد إن كان النسائي أراد بالمذكور أولا ابن أبي طالب وهو الظاهر، وأن أراد به غيره فلا مخالفة. وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن بحينة وغيرهم. وممن يكنى بأبي عبد الله من الصحابة الزبير بن العوام والحسين بن علي وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعمرو بن العاص وغيرهم. وعد منهم ابن الصلاح عمارة بن حزم قال العراقي وفيه نظر، فلم أرى أحدا ذكر له كنية. وعثمان بن حنيف قال وتبع في ذلك ابن حبان، والمشهور أن كنيته أبو عمرو ولم يذكر المزي غيرها. والمغيرة بن شعبة قال وتبع في ذلك البخاري وابن حبان وابن حبان وابن أبي حاتم، والمشهور أن كنيته أبو عيسى كذا جزم به النسائي وأبو أحمد الحاكم. ومعقل بن يسار وعمر بن عامر المزنيين أو المزنيين قال وفيهما نظر، فالمشهور أن كنية معقل أبو علي، وبه قال الجمهور علي بن المديني وخليفة والعجلي وابن منده والبخاري وابن أبي حاتم وابن حبان والنسائي زاد العجلي، ولا نعلم أحدا في الصحابة يكنى أبا علي غيره. قال العراقي بل قيس بن عاصم وطلق بن علي يكنيان بذلك كما جزم به النسائي. قال وأما عمرو بن عامر ففي الصحابة اثنان فقط، أحدهما ابن ربيعة بن هوذة أو ابن ربيعة بن هوذة أحد بني عامر بن صعصعة ليس مزنيا ولا يكنى أبا عبد الله، والثاني ابن مالك بن خنساء المازني أحد بني مازن بن النجار يكنى أبا داود ذكره ابن منده وسماه ابن إسحاق عميرة وهو الصواب، فليس بعمر ولا مزني بل مازني ولا يكنى أبا عبد الله. قال والظاهر أن ما ذكره ابن الصلاح سبق قلم، وإنما هو عمرو بن عوف المزني فإنه يكنى بذلك. وممن يكنى بأبي عبد الرحمن من الصحابة عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن الخطاب أخو عمر، وقيل كنيته أبو عبد الله وعبد الله بن عمر ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. وفي بعضهم أي المذكورين في هذا النوع خلاف كما تقدم في ثابت بن قيس وعمر بن العاص وزيد بن الخطاب. قال العراقي واللائق بهؤلاء أن يذكروا في القسم الخامس. النوع 52 الألقاب، أي معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم كما ذكره ابن الصلاح، وهي كثيرة ومن لا يعرفها قد يظنها أسامي، فيجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في آخر شخصين، كما وقع ذلك لجماعة من أكابر الحفاظ منهم ابن المديني، فرقوا بين عبد الله بن أبي صالح أخي سهيل وبين عباد بن أبي صالح فجعلوهم اثنين، وإنما عباد لقب لعبد الله لا أخ له باتفاق الأئمة. وألف فيه جماعة من الحفاظ منهم أبو بكر الشيرازي وأبو الفضل الفلكي وأبو البليد الدباغ وأبو الفرج بن الجوزي، وآخرهم شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر، وتأليفه أحسنها وأخصرها وأجمعها. وما كرهه الملقب به من الألقاب لا يجوز التعريف به، وما لا يكرهه فيجوز التعريف به، كذا جزم به المصنف هنا تبع لابن الصلاح وتبعهما العراقي، وليس كذلك، فقد جزم المصنف في سائر كتبه كالروضة وشرح مسلم والأذكار بجوازه للضرورة غير قاصد غيبة، وقد سبق على الصواب في أداب المحدث. ثم ظهر لي حمل ما هنا على أصل التلقيب، فيجوز بما لا يكره دون ما يكره، قال الحاكم: وأول لقب في الإسلام لقب أبي بكر الصديق، وهو عتيق، لقب به لعتاقة وجهه أي حسنه، وقيل لأنه عتيق الله من النار. ثم الألقاب منها ما لا يعرف سبب التلقيب به وهو كثير، ومنها ما يعرف، ولعبد الغني بن سعيد فيه تأليف مفيد، وهذه نبذ منه أي من نوع الألقاب على غير ترتيب. معاوية بن عبد الكريم الضال ضل في طريق مكة فلقب به وكان رجلا عظيما. عبد الله بن محمد الضعيف كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه، وقيل لقب به من باب الأضداد لشدة إتقانه وضبطه، قاله ابن حبان. وعلى الأول قال عبد الغني بن سعيد: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، الضال والضعيف. قال ابن الصلاح: وثالث وهو محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي عارم، كان عبدا صالحا بعيدا من العرامة وهي الفساد. ونظير ذلك أبو الحسن يونس بن يزيد القوي، يروي عن التابعين وهو ضعيف، وقيل له القوي لعبادته. ويونس بن محمد الصدوق من صغار الأتباع كذاب. ويونس الكذوب في عصر أحمد بن حنبل ثقة، قيل له الكذوب لحفظه وإتقانه. غندر لقب جماعة، كل منهم محمد بن جعفر، أولهم محمد بن جعفر البصري أبو بكر صاحب شعبة. قدم ابن جريج البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه فقال له: اسكت يا غندر. قال ابن الصلاح: وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا. والثاني أبو الحسين الرازي نزير طبرستان يروي عن أبي حاتم الرازي. والثالث أبو بكر البغدادي الحافظ الجوال الوراق جده الحسين، سمع الحسن بن علي المعمري وأبا جعفر الطحاوي وأبا عروبة الحراني، حدث عنه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم وابن جميع وأبو عبد الرحمن السلمي، مات سنة 70 و300. والرابع أبو الطيب البغدادي جده دران صوفي محدث جوال، روى عن أبي خليفة الجماحي وأبي يعلى الموصلي وعنه الدار قطني، توفي سنة 59 و300. وآخرون لقب به ممن ليس بمحمد بن جعفر. قلت: بقي ممن لقب به واسمه محمد بن جعفر اثنان: أبو بكر الفامي البغدادي يروي عن أبي شاكر مسرة بن عبد الله، وأبو بكر محمد بن جعفر بن العباس النجار سمع ابن صاعد، ومنه الحسن بن محمد الخلال، مات في المحرم سنة 79 و300، ذكرهما الخطيب. وممن لقب به وليس اسمه ذلك أحمد بن آدم الجرجاني الخلنجي، يروي عن ابن المديني وغيره، ومحمد بن المهلب الحراني أبو الحسين، ذكره الشيرازي وقال ابن عدي كان يكذبه، ومحمد بن يوسف بن بشر بن النضر بن مرداس الهروي حافظ فقيه شافعي، سمع الربيع المرادي، روى عنه الطبراني ووثقه الخطيب، ومات في رمضان سنة 30 و300 عن 100 سنة. غنجار اثنان بخاريان، عيسى بن موسى التيمي أبو أحمد روى عن مالك والثوري، قال ابن الصلاح: لقب به لحمرة وجنتين. والثاني أبو عبد الله محمد بن أحمد الحافظ صاحب تاريخها أي بخارة، مات سنة 210. صاعقة محمد بن عبد الرحيم الحافظ أبو يحيى، لقب به لشدة حفظه ومذاكراته، روى عنه البخاري. شباب بلفظ ضد الشيخوخة، ابن خياط أو ابن خياط لقب خليفة العصفوري صاحب التاريخ. زنيج بالزاي والجيم والنون مصغرا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم. رسته بالضم وسكون المهملة وفتح الفوقية عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني. سنيد مصغر لقب وله تفسير مسند، هو الحسين بن داود المصيصي. بندار محمد بن بشار البصري شيخ الشيخين والناس، قال ابن الصلاح قال ابن الفلكي: لقب بهذا لأنه كان بندار الحديث أي حافظه. وذكر الحافظ ابن حجر أنه لقب به أيضا جماعة منهم أبو بكر محمد بن إسماعيل البصلاني شيخ أبي بكر الأجري، وأبو الحسين حامد بن حماد روى عن إسحاق بن سيار وغيره، والحسين بن يوسف بندار روى عن أبي عيسى الترمذي وعنه ابن عدي في الكامل. قيصر أبو النضر هاشم بن القاسم المعروف شيخ أحمد بن حنبل وغيره. الأخفش لقب به جماعة النحويون ولهم رواية أيضا كما خرجت ذلك في طبقات النحاة. أولهم أحمد بن عمران البصري النحوي متقدم روى عن زيد بن الحباب وغيره وله غريب الموطأ وذكره ابن حبان في الثقات ومات قبل 50 و200. والثاني الأكبر أبو الخطاب المذكور في كتاب سيبويه وهو شيخه عبد الحميد بن عبد المجيد أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت ورع ثقة. والثالث الأوسط سعيد بن مسعدة أبو الحسن البلخي ثم البصري الذي يروى بالضم عنه كتاب سيبويه وهو صاحبه روى عن هشام بن عروة والنخعي والكلبي وعنه أبو حاتم السجستاني وله معاني القرآن وغيره مات 10 وقيل 15 وقيل 21 و200 وهو المراد حيث أطلق في كتب النحو. والرابع الأصغر علي بن سليمان بن الفضل أبو الحسن صاحب ثعلب والمبرد مات في شعبان 15 و300. وفي النحاة أخفش خامس وهو أحمد بن محمد الموصلي شافعي في أيام أبي حامد الإسفرايني قرأ عليه ابن جني. وسادس وهو خلف بن عمر البلنسي أبو القاسم مات بعد 60 و400. وسابع وهو عبد الله بن محمد البغدادي أبو محمد روى عن الأصمعي. وثامن وهو عبد العزيز بن أحمد الأندلسي أبو الأصبغ روى عنه ابن عبد البر. وتاسع وهو علي بن محمد المغربي الشاعر وأبو الحسن أبو الحسن ويقال جني. وتاسع وهو علي بن محمد المغربي الشاعر أبو الحسن الشريف الإدريسي كان حيا 52 و400. وعاشر وهو علي بن إسماعيل بن رجاء الفاطمي أبو الحسن. 11 وهو هارون بن موسى بن شريك القارئ قرأ على ابن ذكوان وحدث عن أبي مسهر الغساني ومات 91 و200. وقد بسطت تراجم هؤلاء في طبقات النحاة. مربع بفتح الباء المشددة محمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، جزرة بفتح الجيم والزاي والراء صالح بن محمد البغدادي الحافظ لقب بها لأنه لما قدم عمر بن زرارة بغداد سمع عليه في جملة الخلق فقيل له من أين سمعت فقال من حديث الجزرة يعني حديث عبد الله بن بسر أنه كان يرقي بخرزة فصحفها. عبيد العجل بالتنوين ورفع العجل لا بالإضافة. الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ. كيلجة محمد بن صالح البغدادي الحافظ ويقال اسمه أحمد ويلقب كيلجة أيضا أبو طالب أحمد بن نصر البغدادي شيخ الدارقطني ذكره الحافظ ابن حجر في ألقابه. ما غمه بلفظ النفي لفعل الغم هو علان وهو علي بن الحسن الحسن بن عبد الصمد الحافظ البغدادي ويجمع فيه بينهما اللقبين فيقال علان ما غمه. سجادة بالفتح المشهور بهذا اللقب الحسين بن حماد من أصحاب وكيع ويلقب سجادة أيضا الحسين بن أحمد شيخ بن عدي. عبدان عبد الله بن عثمان المروزي صاحب ابن المبارك لقب به فيما نقله ابن الصلاح يعني ابن طاهر لأن اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن فاجتمع فيهما العبدان. قال ابن الصلاح وهذا لا يصح بل ذلك من تغيير العامة للأسماء كما قالوا في علي علان وفي أحمد بن يوسف السلمي حمدان وفي وهب بن بقية الواسطي وهبان وغيره أيضا لقب عبدان منهم عبد الله بن أحمد بن موسى العسكري الأهوازي وعبد الله بن محمد بن يزيد العسكري وعبد الله بن يوسف بن خالد السلمي وعبد الله بن خالد القرقساني وأبو عثمان البجلي وعبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان أبو الفضل الهمذاني وعبد الله بن محمد بن عيسى المروزي وعبد الله بن يزيد بن يعقوب الدقيقي ومشكدانة بضم الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف. قال ابن الصلاح ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاؤه. لقب عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان القرشي الأموي أبي عبد الرحمن لقب عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان القرشي الأموي أبي عبد الرحمن. ومطين بفتح الياء لقب أبي جعفر الحضرمي. قال ابن الصلاح خاطبهما بذلك الفضل بن دكين فلقبا به زاد الفضل بن دكين فلقبا به زاد غيره في الأول لأنه كان إذا جاءه تلبس وتطيب وفي الثاني لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره فقال له أبو نعيم يا مطين لما لا تحضر مجلس العلم. النوع 53 المؤتلف والمختلف من الأسماء والألقاب والأنساب ونحوها هو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث ومن لم يعرفه يكثر خطأه ويفتضح بين أهله وهو ما يتفق في الخط دون اللفظ وفيه مصنفات لجماعة من الحفاظ وأول من صنف فيه عبد الغني بن سعيد ثم شيخه الدارقطني وتلاهم الناس ولكن أحسنها وأكملها الإكمال لابن ماكولة. قال ابن الصلاح على إعواز فيه قال المصنف وأتمه الحافظ أبو بكر بن نقطة بذيل مفيد ثم ذيل على ابن نقطة الحافظ جمال الدين بن الصابوني والحافظ منصور بن سليم، ثم ذيل عليهم الحافظ علاء الدين مغلطاي بذيل كبير، وجمع فيه الحافظ أبو عبد الله الذهبي مجلدا سماه مشتبه النسبة، فأجحف في الاختصار واعتمد على ضبط القلم، فجاء شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر فألف تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، فضمنه وحرره وضبطه بالحرف، واستدرك ما فاته في مجلد ضخم، وهو أجل كتب هذا النوع وأتمها، وهو أي هذا النوع منتشر لا ضابط في أكثره، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا، وما ضبط منه قسمان، أحدهما على العموم من غير اختصاص بكتاب كسلام، كله مشدد إلا خمسة، والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي أو الإسرائيلي الصحابي، ومحمد بن سلام بن الفرج البيكندي. هذا كان من علماء اليهود ثم أسلم وحسن إسلامه وصار من أولياء الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومحمد بن سلام بن الفرج البيكندي يعني لم يبقى يهوديا حاشا، بل صار مسلما صحابيا وليا صالحا، والرسول بشره بالجنة. نعم. ومحمد بن سلام بن الفرج البيكندي شيخ البخاري، الصحيح تخفيفه كما روي عنه، ولم يحكي الخطيب وابن ماكولة والدارقطني وغنجار غيره، وقيل هو مشدد حكاه صاحب المطالع وجزم به ابن أبي حاتم وأبو علي الجياني، قال ابن الصلاح والأول أثبت، قال العراقي وكأن من شدد التبس عليه بشخص آخر يسمى محمد بن سلام بن السكن البيكندي الصغير، فإنه بالتشديد، وسلام بن محمد بن ناهض المقدسي، وسماه الطبراني سلامة بزيادتها، وجد محمد بن عبد الوهاب بن سلام من الجبائي المعتزلي. قال المبرد في كامله ليس في كلام العرب سلام مخفف إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي وسلام بن أبي الحقيق، قال وزاد آخرون سلام بن مشكم أو سلام بن مشكم بتخفيف الميم فيما حكي، خمار كان في الجاهلية والمعروف تشديده، قال شيخ الإسلام ويؤيد التخفيف قول أبي سفيان بن حرب يمدحه سقاني فرواني كميتا مدامة على ظمأ مني سلام بن مشكمي. قال العراقي وبقي أيضا سلام بن أخت عبد الله بن سلام صحابي عده بن فتحون، وسعد بن جعفر بن سلام السيدي روى عن ابن البطي ذكره ابن نقطة، ومحمد بن يعقوب بن إسحاق بن محمد بن موسى بن سلام النسفي روى عن زاهر بن أحمد ذكره الذهبي. وأما سلمة بن سلام أخو عبد الله بن سلام فلا يعد رابعا لأن أباهما ذكر، عمارة ليس فيهم بكسر العين إلا أبي بن عمارة الصحابي بكسر العين إلا أبي بن عمارة الصحابي ممن صلى القبلتين، حديثه عند أبي داود والحاكم، ومنهم من ضمه ومنهم من قال فيه ابن عبادة، وقال أبو حاتم صوابه أبو أبي، ومن عداه جمهورهم بالضم، ذكر الجمهور زيادة من المصنف على ابن الصلاح لأنه عمم الضم فاعترض عليه بما زاده المصنف أيضا في قوله، وفيهم جماعة بالفتح وتشديد الميم، فمن الرجال عمارة أحد أجداد ثعلبة والد يزيد وعبد الله وبحاث، وأحد أجداد عبد الله بن زياد البلوي، وجد عبد الله بن مدرك بن القمقام وغيرهم، ومن النساء عمارة بنت عبد الوهاب الحمصية، وعمارة بنت نافع بن عمر الجماحي وغيرهما، كريز بالفتح وكسر الراء مكبرا في خزاعة وبالضم مصغرا في عبد شمس وغيرهم خلافا لما حكاه الجياني عن محمد بن وضاح من تخصيصه بهم، قال ابن الصلاح ولا يستدرك في المفتوح بأيوب بن كريز الراوي عن عبد الرحمن بن غنم لكون عبد الغني ذكره بالفتح لأنه بالضم، كذا ذكره الدارقطني وغيره، حزام بالزاي والحاء المهملة المكسورة في قريش وبالراء وفتح الحاء في الأنصار، قال العراقي قد يتوهم من هذا أنه لا يقع الأول إلا في قريش ولا الثاني إلا في الأنصار، وليس مرادا، بل المراد أن ما وقع من ذلك في قريش يكون بالزاي وفي الأنصار يكون بالراء، وقد ورد الأمران في عدة قبائل غيرهما، فوقع بالزاي في خزاعة وبني عامر بن صعصعة وغيرهما، وبالراء في بلي وخثعم وجذام وتميم بن مر وفي خزاعة أيضا، وفي عذرة وبني فزارة وهذيل وغيرهم كما بينه ابن ماكولة وغيره، العيشيون بالمعجمة قبلها تحتية، وأوله عين المهملة بصريون منهم عبد الرحمن بن مبارك، وبالمهملة مع الموحدة كوفيون منهم عبيد الله بن موسى، وبالمهملة مع النون شاميون منهم عمير بن هاني وبلال بن سعد التابعيان، قال ذلك الخطيب والحاكم وزاد، وبالقاف أوله، وبالمهملة قيسيون بط من تميم، وقال المصنف كابن الصلاح غالبا، فإن عمار بن ياسر عن سيء مع أنه معدود في أهل الكوفة، وعبارة ابن ماكولة والسمعاني وعظم عنس في الشام وعمة العيش في البصرة، أبو عبيدة بالهائي كله بالضم، قال الدارقطني لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح السفر بفتح الفاء الكنية وبإسكانها في الباقي أي الأسماء. قال ابن الصلاح: من المغاربة من سكن الفاء من أبي السفد سعيد بن يعمر يحمد سعيد بن يحمد، وذلك خلاف ما يقوله أهل الحديث. قال العراقي: ولهم في الأسماء والكنى سقر بسكون القاف، وقد يرد ذلك على أطلاقه، ولهم أيضا شقر بفتح المعجمة والقاف، ولم يظهر لي وجه الإراد. عسل كله بكسر للعين ثم إسكان للسين المهملتين، إلا عسل ابن ذكوان الأخباري البصري بفتحهما، ذكره الدارقطني وغيره. قال ابن الصلاح: وجدته بخط أبي منصور الأزهري بالكسر والإسكان، ولا أراه ضبطه. غنام كله بالمعجمة المفتوحة والنون المشددة، إلا والد علي بن عثام بن علي العامري الكوفي فبالمهملة والمثلثة، وحفيده أيضا. قمير كله مضموم مصغر، إلا امرأة مسروق بن الأجدع فبالفتح وكسر الميم بنت عمر. مسور أو بنت عمر. مسور كله مكسور الميم ساكن السين مخفف الواو المفتوحة، إلا ابن يزيد الصحابي وابن عبد الملك اليربوعي فبالضم والتشديد للواو المفتوحة. قال العراقي: لم يذكر ابن ماكولة بالتشديد إلا ابن يزيد فقط، ولم يستدركه ابن نقطة ولا من ذيل عليه. وذكر البخاري في التاريخ الكبير ابن عبد الملك في باب مسور ابن مخرمة، وهذا يدل على أنه عنده مخفف. وذكر مع ابن يزيد مسور ابن مرزوق، وهو يدل على أنه عنده بالتشديد. الجمال كله بالجيم في الصفات، منهم محمد بن مهران الجمال شيخ الشيخين إلا هارون بن عبد الله الحمال فبالحاء، كان بزازا فلما تزهد حمل. وحكى ابن الجارود عن ابنه موسى الحافظ أنه كان حمالا فتحول إلى البز. البزاز هو الذي يبيع أو يتاجر في نوع من الثياب. نعم. وقال الخليلي: وابن الفلاكي لقب به لكثرة ما حمل من العلم. قال ابن الصلاح: ولا أراه يصح. واستدرك العراقي على هذا الحصر بنان بن محمد الحمال الزاهد سمع من يونس بن عبد الأعلى وغيره، ورافع بن نصر الحمال سمع من أبي عمر بن مهدي، وأحمد بن محمد الحمال أحد شيوخ أبي النرسي. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح لبيان ما احترز عنه بقوله في الصفات: وجاء في الأسماء أبيض بن حمال المأربي السبئي صحابي عداده في أهل اليمن حديثه في السنن، وحمال بن مالك الأسدي شهد القادسية بالحاء، وغيرهما الهمداني بالإسكان في الميم والمهملة بعدها نسبة إلى قبيلة همدان في المتقدمين أكثر منه في المتأخرين، ومنه فيهم أبو العباس بن عقدة وجعفر بن علي الهمداني من أصحاب السلفي، وبالفتح والمعجمة نسبة إلى البلد في المتأخرين أكثر منه في المتقدمين. قال الذهبي: الصحابة والتابعون وتابعوهم من القبيلة، وأكثر المتأخرين من المدينة، ولا يمكن استيعاب هؤلاء ولا هؤلاء. وسيأتي أنه لم يقع في الصحيحين والموطأ من الثاني شيء. عيسى بن أبي عيسى ميسرة الغفاري وأبو موسى الحناط بالمهملة والنون نسبة إلى بيع الحنطة، وبالمعجمة مع الموحدة نسبة إلى بيع الخبط الذي تأكله الإبل، وبالمعجمة مع المثنات من تحت نسبة إلى الخياطة، كلها جائزة فيه لأنه باشر الثلاثة. قال ابن سعد: كان يقول: أنا خياط وحناط وخباط، كلا قد عالجت وأولها أشهر. ومثله مسلم بن أبي مسلم الخياط، وفيه الثلاثة ولكن الثاني أشهر فيه، ومثل هذا يؤمن فيه الغلط ويكون اللافظ فيه مصيبا كيف نطق. القسم الثاني ضبط ما وقع في الصحيحين فقط أو فيهما مع الموطأ أو في أحد الثلاثة. يسار كله بالمثنات التحتية ثم المهملة إلا محمد بن بشار بندارا فبالموحدة والمعجمة. قال الذهبي: وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابة، وفيهما سيار بن سلامة وابن أبي سيار بتقديم السين على الياء المشددة. بشر كله بكسر الموحدة وإسكان المعجمة إلا أربعة فبضمها أي الموحدة وإهمالها السين. عبد الله بن بسر المازني صحابي بن صحابي، وبسر بن سعيد، وبسر بن عبيد الله الحضرمي، وبسر بن محجن الديلي، وقيل هذا بالمعجمة قاله سفيان الثوري. وحكى الدارقطني أنه رجع عنه وحديثه في الموطأ فقط. قال العراقي في شرح الألفية: ولم يذكر ابن الصلاح بسرا المازني فحديثه في صحيح مسلم على ما ذكره المزي في التهذيب، إنما ذكر ابنه عبد الله. وقال في نكته: قلدت في ذلك المزي ثم تبين لي أنه وهما، فلم يخرج مسلم لبسر ولا له ذكر فيه باسمه إلا في نسب ابنه. قال: نعم يرد عليه أبو الياسر كعب بن عمرو فهو بفتح التحتية والمهملة وحديثه في صحيحه، ولكنه ملازم لأداة التعريف غالبا فلا يشتبه بخلاف الأولين. بشير كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة إلا اثنين فبالضم ثم الفتح. بشير بن كعب العدوي وحديثه عند البخاري، وبشير بن يسار الحارثي المدني، وثالثا بضم المثنات من تحت وفتح المهملة يسير بن عمرو، وقيل بن جابر، وقيل فيه أسير بالهمزة. ورابعا بضم النون وفتح المهملة قطن بن نسير يزيد كله بالزاي المكسورة والتحتية المفتوحة أوله إلا ثلاثة بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري بضم الموحدة وبالراء المفتوحة ووقع عند البخاري في حديث مالك بن الحويرث كصلاة شيخنا أبي بريد عمرو بن سلمة. فذكر الهروي عن الحموي عن الفربري عن البخاري أنه بضم الموحدة وفتح الراء وكذا ذكر مسلم والنسائي في الكلى وبه جزم الدارقطني وابن ماكولة والذي عند عامة رواة البخاري بالتحتية والزاي كالجادة. وقال عبد الغني لم أسمعه من أحد إلا بالزاي ومسلم أعلم به جزم الذهبي ومحمد بن عرعرة بن البرندي السامي بالموحدة والراء المكسورتين وقيل بفتحهما ثم نون الساكنة وعلي بن هاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء والمثنات من تحت البراء كله بالتخفيف إلا أبا معشر يوسف بن يزيد البراء وأبا العالية زيادة بن فيروز البراء فبالتشديد حارثة كله بالحاء المهملة والمثلثة إلا جارية بن قدامة ويزيد بن جارية فبالجيم. قال العراقي والأسود بن علاء بن جارية الثقفي وعمر بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أيضا. روى مسلم للأول حديث البئر جبار في الحدود وللثاني حديث لكل نبي دعوة وروى له البخاري قصة قتل خبيب. جرير كله بالجيم المفتوحة والراء المكسورة المكررة إلا حريز بن عثمان الرحبي الحمصي وأبا حريز عبد الله بن الحسين الأزدي الراوي عن كلمة فبالحاء المفتوحة والزاي أخيرا ويقاربه حدير بالحاء المهملة المضمومة والدال المهملة المفتوحة آخره راء. والد عمران روى له مسلم ووالد زيد وزياد لهما ذكر في المغازي من صحيح البخاري بلا رواية. خراج كله بالخاء المعجمة المكسورة والراء وآخره معجمة إلا والد ربعي فبالمهملة أوله. وأدخل ابن ماكولة هنا خداشا بالدال فقد روى مسلم عن خالد بن خداش قال الذهبي ولا يلتبس قال العراقي فلذا لم أستدركه قلت هو من نمط حدير ونحوه. حسين كله بالضم للمهملة والصاد المهملة إلا أبا حصين عثمان بن عاصم بن الأسدي فبالفتح وأبا ساسان حضين بن المنذر فبالضم والضاد المعجمة مفتوحة ولا نعرف في رواة الحديث من اسمه حضين سواه وهو تابعي جليل قاله الحاكم وتبعه المزي. قال العراقي لكن في الصحيحين في قصة عتبان بن مالك من طريق ابن شهاب سألت الحسين بن محمد الأنصاري عن حديث محمود بن الربيع فصدقه فزعم الأصلي والقابسي أنه بالمعجمة قال المزي وهو وهم فاحش وصوابه بالمهملة. وأدخل في هذا القسم وأدخل في هذا القسم حضير بالراء وهو والده وسيد بن الأشهلي أحد النقباء ليلة العقبة حازم كله بالمهملة والزاي إلا أبا معاوية محمد بن خازم الضرير فإنه بالمعجمة. حيان كله بالمثنات من تحت مع فتح المهملة إلا حبان بن منقذ والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحيى بن حبان وجد حبان بن وحبان بن واسع بن حبان وحبان بن هلال البهلي منسوبا إلى أبيه وغير منسوب إليه فيتميز بشيوخه كقولهم حبان عن شعبة وحبان عن وهيب وحبان عن همام وغيرهم كحبان عن أبان وحبان عن سليمان بن المغيرة فبالموحدة وفتح الحاء المهملة. وإلا حبان بن عطية السلمي وحبان بن موسى السلمي المروزي منسوبا إلى أبيه وغير منسوب إليه فيتميز بشيوخه كحبان عن عبد الله هو ابن المبارك وحبان ابن العرقة فبالكسر للحاء والموحدة. وقيل إن ابن عطية بفتح الحاء وقيل إن ابن العرقة بالجيم والأول فيما أصح وأشهر والعرقة أمه فيما قاله القاسم بن سلام المشهور أنها بفتح العين وكسر الراء ثم قاف وقال الباقدي بفتح الراء وقيل لها ذلك لطيب ريحها واسمها قلابة بكسر القاف بنت سعيد بضم السين ابن سهم وتكنأ أم فاطمة واسم أبيه حبان بن قيس وقيل ابن أبي قيس. ويدخل في هذه المادة جبار بفتح الجيم والموحدة ابن صخر وعدي بن الخيار بكسر المعجمة وتحتية مخففة. حبيب كله بفتح المهملة إلا خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن الأنصاري وهو خبيب غير منسوب الراوي عن حفص بن عاصم في الصحيحين وعن عبد الله بن محمد بن معن في صحيح مسلم وجده كذلك لأنه لا رواية له في الصحيحين ولا في الموطأ. وأبا خبيب كنية عبد الله بن الزبير كنية بابنه خبيب ولا ذكر له في شيء من الكتب الثلاثة فبضم المعجمة. حكيم كله بفتح الحاء إلا حكيم ابن عبد الله بن قيس بن مخرمة القرشية المصرية ويسمى أيضا الحكيم بالألف واللام ورزيق بتقديم الراء مصغرا ابن حكيم ويكنى أيضا أبا حكيم كأبيه فبالضم وقيل الثاني بالفتح. رباح كله بالموحدة وفتح الراء إلا زيادة بن رياح القيسية المصرية يكنى أيضا أبا رياح كأبيه وقيل أبا قيس وهو الصواب. الراوي عن أبي هريرة حديثا في أشراط الساعة وهو بادر بالأعمال ستة الحديث وحديث من خرج من الطاعة وفارق الجماعة الحديث وكلاهما في صحيح مسلم. فبالمثنات من تحت وكسر الراء عند الأكثرين. وقال ابن الجارود بالموحدة، وقال البخاري بالوجهين، حكاه عنه صاحب المشارق. قال العراقي ووهم في ذلك، فلم يحكي البخاري في التاريخ فيه الموحد فيه الموحدة أصلا، إنما حكى الاختلاف في وروده بالاسم أو الكنية وفي اسم أبيه، ولا ذكر له في صحيحه. زبيد ليس فيهما الصحيحين إلا زبيد بن الحارث اليامي بالموحدة، ثم المثنات، ولا في الموطأ إلا زييد بن الصلت بن معدي كرب الكندي بمثنتين تحتيتين بكسر أوله ويضم. سليم كله بالضم وفتح اللام إلا سليم بن حيان فبالفتح للسين وكسر اللام. شريح كله بالمعجمة والحاء إلا سريج بن يونس شيخ مسلم أو شيخ مسلم، وروى عنه البخاري بواسطة، وسريج بن النعمان وأحمد بن أبي سريج الصباح كلاهما سمع منه البخاري، فبالمهملة والجيم. سالم كله بالألف إلا سلم بن زرير بوزن كبير، وسلم بن قتيبة، وسلم بن أبي الذيال، وسلم بن عبد الرحمن فبحذفها. قال العراقي وبقي عليه حكام بن سلم الرازي، روى له مسلم حديث قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 63، وذكره البخاري عند حديث النهي عن بيع الثمار غير منسوب. قال ثم إن أصحاب المؤتلف والمختلف لم يذكروا هذه الترجمة في كتبهم، لأنها لا تأتلف خطا لزيادة الألف في سالم، وإنما ذكرها صاحب المشارق فتبعه ابن الصلاح. قلت قوله لا تأتلف خطا ممنوع، لأن القاعدة في علم الخط أن كل علم زاد على ثلاثة تحذف ألفه خطا، كما ذكره ابن مالك في آخر التسهيل وغيره، فصارح ومالك ونحوهما كل ذلك يكتب بلا ألف، وسالم من هذا القبيل. سليمان كله بالياء إلا سلمان الفارسي وسلمان بن عامر وسلمان الأغر وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها. قال ابن الصلاح وأبو حازم الأشجعي الرابع عن أبي هريرة، وقال وأبو رجاء مولى أبي قلابة كل منهما اسمه سلمان لكن ذكر بالكنية. وقال العراقي وهذه الترجمة لم يردها أصحاب المؤتلف والمختلف لعدم اشتباهها بزيادة الياء، إلا أن صاحب المشارق ذكره فتبعه ابن الصلاح. قال وبقي سلمان بن ربيعة الباهلي حديثه عند مسلم. سلمة كله بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة الجرمي إمام قومه وبني سلمة القبيلة من الأنصار فبالكسر. وفي عبد الخالق بن سلمة الذي روى له مسلم حديث قدوم وفد عبد القيس الوجهان، قال يزيد بن هارون بالفتح وابن علية بالكسر. شيبان كله بالمعجمة والفتح والتحتية بعدها موحدة، وفيها سنان بن أبي سنان الدؤلي وسنان بن ربيعة أبو ربيعة وسنان بن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار بن مرة الشيباني وأم سنان فبالمهملة والنون. قال العراقي وكذا الهيثم بن أبي سنان ومحمد بن سنان العواقي في صحيح البخاري، وسعيد بن أبي سنان أبو سنان عند مسلم. وقال وليس لأم سنان رواية في كتب الثلاثة، إنما لها ذكر في حديث الحج. قال وهذه الترجمة لم يردها أصحاب المؤتلف والمختلف لزيادة الباء في شيبان، إنما أوردوا سنان وشبان وسيار. عبيدة كله بالضم إلا عبيدة السلماني وعبيدة ابن سفيان الحضرمي. زيادة الياء هناك. نعم زيادة الياء في شيبان. نعم. عبيدة كله بالضم إلا عبيدة السلماني وعبيدة ابن سفيان الحضرمي وعبيدة ابن حميد وعامر ابن عبيدة الباهلي فبالفتح. وقيل في عبيدة ابن سعيد بن العاص إنه بالفتح والمعروف فيه الضم. عبيد بغير هاء كله بالضم، وأما بالفتح فجماعة من الشعراء منهم عبيد بن الأبرص عبادة كله بالضم وتخفيف الراء وتخفيف الموحدة إلى محمد بن عجلان الواسطي شيخ البخاري فبالفتح. عبدة كله بإسكان الموحدة إلى عامر بن عبدة البجلية الكوفي، وبجالة بن عبدة التميمي البصري التابعي فبالفتح والإسكان، أي قيل فيهما الأمران، وقيل فيهما عبد بغير هاء أيضا، وعلى الفتح فيهما الدارقطني وابن ماكولة. عباد كله بالفتح والتشديد إلى قيس بن عباد القيسي الضبعي البصري فبالضم للعين والتخفيف للموحدة. وحكى صاحب المشارق أنه وقع عند أبي عبد الله محمد بن مطرف ابن المرابط في الموطأ عباد بن الوليد قال وهو خطأ والصواب عبادة. عقيل كله بالفتح للعين وكسر القاف إلا عقيل بن خالد الأيلي وهو الرابع عن الزهري غير منسوب، وإلا يحيى بن عقيل الخزاعي البصري، وإلا بني عقيل القبيلة المعروفة ينسب إليها العقيلي صاحب الضعفاء فبالضم وفتح القاف. واقد كله بالقاف، وأما بالفاء ففي غير الكتب الثلاثة وافد بن سلامة ووافد بن موسى الذراع الأنساب من هذا النوع الأيلي كله بفتح الهمزة وأسكان المثنات من تحت نسبة إلى إلى قرأ قرية على بحر القلزم. قال القاضي عياض وليس في الكتاب الثلاثة الأبولي بالموحدة، وتعقبه ابن الصلاح بأن بحر القلزم هو البحر الأحمر المعروف اليوم والمشهور بهذا الاسم البحر الأحمر، وهو الذي دخل فيه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين في مصر، وخرجوا من جهة الأردن عندما فلق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام، هو هذا البحر بحر قلزم البحر الأحمر. نعم. قال القاضي عياض: وليس في الكتب الثلاثة الأبولي بالموحدة، وتعقبه ابن الصلاح بأن الشيبان بن فروخ أبولي، وقد روى له مسلم الكثير. قال: لكن إذا لم يكن في شيء من ذلك منسوبا فلا يلحق عياض منه تخطئ. قال العراقي: وقد تتبعت كتاب مسلم فلم أجده فيه منسوبا فلا تخطئة حينئذ. البزاز: كله بزايين إلا خلف بن هشام البزار شيخ مسلم، والحسن بن الصباح البزار شيخ البخاري، فآخرهما راء. قال العراقي: وقد اعترض ذلك بأن أبا علي الجياني ذكر في تقليد المهمل في هذه الترجمة يحيى بن محمد بن السكن البزار وبشر بن ثابت البزار، وكلاهما في صحيح البخاري. قال: والجواب أنهما وقعا غير منسوبين فلا يردان. البصري بالباء الموحدة مفتوحة ومكسورة، والكسر أفصح نسبة إلى البصرة البلدة المعروفة. إلا مالك بن أوس بن الحدثان النصري مخضرم مختلف في صحبته، وعبد الواحد بن عبد الله النصري، وسالما مولى النصريين فبالنون. الثوري: كله بالمثلاثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلتي النوزية التوزي فبالمثنات فوق مفتوحة وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي نسبة إلى توز من بلاد فارس. الجريري: كله بضم الجيم وفتح الراء وسكون التحتية ثم راء نسبة إلى جرير مصغرا. قال ابن الصلاح: فيها من ذلك سعيد الجريري وعباس الجريري والجريري وغير مسمى عن أبي نضرة. وأسقط ذلك المصنف ليعم ما فيها غير منسوب إلا يحيى بن بشر شيخهما أو شيخهما الشيخين فبالحاء المهملة المفتوحة. قال العراقي: وقول ابن الصلاح إنه شيخهما تبع فيه صاحب المشارق وصاحب تقييد المهمل والحاكم والكلبذي، ولم يصنع شيئا إنما أخرج له مسلم وحده. وأما شيخ البخاري فهو يحيى بن بشر البلخي، وهما رجلان مختلفا لبلدته والوفاء، فرق بينهما ابن أبي حاتم والخطيب وجزم به المزي. وزاد الجياني في ترجمة الجريري بالجيم مكبرا، وهو يحيى بن أيوب من ولد جرير البجلي عند البخاري في الأدب، إلا أنه فيه غير منسوب أو غير منسوب. الحارثي: كله بالحاء المثلثة وفيهما سعد الجاري بالجيم وبعد الراء ياء نسبة، مولى عمر بن الخطاب نسبة إلى الجار موضوع بالمدينة. الحرامي: كله بالراء المهملة. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح: وقوله في صحيح مسلم في حديث أبي الياسر: كان لي على فلان ابن الفلان الحرامي مال فأتيت أهله الحديث، مختلف فيه، قيل هو بالراء وجزم به عياض، وقيل بالزاي وعليه الطبري، وقيل الجذامي بالجيم والذال المعجمة، قاله ابن ماهان. وقد قال ابن الصلاح في حاشية أملاها على كتابه: لا يرد هذا، لأن المراد بكلامنا المذكور ما وقع من ذلك في أنساب الرواة، وتبعه المصنف في الإرشاد. قال العراقي: وهذا ليس بجيد، لأنه ما ذكر في هذا القسم غير واحد ليس لهم في الصحيح ولا في الموطأ رواية، بل مجرد ذكر، منهم بنو عقيل وبنو سلمة وخبيب بن عدي وحبان بن العرقة وأم سنان، فما صنعه في التقريب أحسن. حبان بن العرقة. السلمي في الأنصار بفتحها اللام كسين نسبة إلى سلمة بالكسر، كما قيل في نمر نمري، هذا مقتضى العربية، ويجوز في لغية كسر اللام. قال السمعاني: وعليها أصحاب الحديث، وذكر ابن الصلاح أنه لحن، وبضم السين وفتح اللام في النسبة إلى سليم. هذه الترجمة، قال العراقي: الأولى ذكرها في القسم العام إذ لا تختص بالصحيحين والموطأ. الهمداني: كله بالإسكان والمهملة وليس فيها بالفتح والمعجمة. قال صاحب المشارق: لكن فيها من هو من مدينة همذان، إلا أنه غير منسوب. قال: إلا أن في البخاري ومسلم إلا أنا في البخاري مسلم بن سالم من الهمداني ضبطه الأصلي بالسكون وهو الصحيح، وفي بعض نسخ النسفي بالفتح والإعجام وهو وهم. وقال العراقي: وهذا اللفظ وقع في البخاري على الوهم، والصواب النهدي الجهني، وهذا آخر ما ذكره المصنف كابن الصلاح من الأمثلة. قال ابن الصلاح: هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحة، ويحق على الحديثي إيداعها في سويداء قلبه. النوع الرابع والخمسون: المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها، وهو متفق خطا ولفظا افترقت مسمياته، وللخطيب فيه كتاب نفيس على إعباز فيه، وإنما يحسن إرادة ذلك فيما إذا اشتبه الرابيان المتفقان في الاسم لكونهما متعاصرين واشتراكهما في بعض شيوخهما أو في الرواة عنهما، وقد زلق بسببه غير واحد من الأكابر. وهو أقسام: الأول من اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم، كالخليل بن أحمد ستة، أوله شيخ سيبويه صاحب النحو العروضي بصري روى عن عاصم الأحول وآخرين، ولد سنة 100 ومات سنة 70، وقيل 64، ولم يسمى أحد أحمد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أبي الخليل. هذا قاله أبو بكر بن أبي خيثمة، وقال المبرد: فتش المفتشون فما وجدوا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد قيل قبل أبي الخليل. قال ابن الصلاح: واعترض ذلك بالسفر سعيد بن أحمد، فقد سماه بذلك ابن معين وهو أقدم، وجيب بأن أكثر أهل العلم قالوا فيه يحمد بالياء. وذكر الواقدي عن أن لجعفر بن أبي طالب ولدا اسمه أحمد، ولدته له أسماء بأرض الحبشة، قال الذهبي: وقد تفرد به. وذكر النسائي أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة الصحابي زوج فاطمة بنت قيس اسمه أحمد، لكن ذكره البخاري في من لا يعرف اسمه. ومن الأقوال في سفينة أن اسمه أحمد، الثاني أبو بشر المزني والبصري، حدث عن المستنير بن الأخضر وعنه العباس العنبري قال الخطيب رأيته حدث عن المستنير بن الأخضر بن أخضر وعنه العباس العنبري قال الخطيب رأيت شيخا من شيوخ أصحاب الحديث يشار إليه بالفهم والمعرفة وجمع أخبار جمع أخبار الخليل العروضي وما روي عنه فأدخل في جمعه أخبار الخليل هذا. قال ولو أمعن النظر لعلم أن ابن أبي سمينة والمسندي وعباسا العنبري يصغرون عن إدراك الخليل العروضي. الثالث أصبهاني قال ابن الصلاح روى عن روح بن عبادة قال العراقي سبق لذكر هذا ابن الجوزي وابو الفضل الهروي وهو وهم إنما هو الخليل بن محمد العجلي يكنى أبا العباس وقيل أبا محمد وقيل أبو محمد هكذا سماه أبو الشيخ بن حيان في طبقات الأصبهانيين وأبو نعيم في تاريخ أصبهان وروى في ترجمته أحاديث عن روح وغيرهم. قال ولم أرى أحدا من الأصبهانيين يسمى الخليل بن أحمد بل لو لم يذكر أبو نعيم من اسمه الخليل غير العجلي هذا. قال فيجعل مكان هذا الخليل بن أحمد البصري الذي يروي عن عكرمة ذكره أبو الفضل الهروي إن لم يكن هو العروضي، فإن كان فالخليل بن أحمد بن الخليل البغدادي الراوي عن سيار بن حاتم أو الخليل بن أحمد أبو القاسم المصري روى عنه الحافظ أبو القاسم بن الطحان أو أبو طاهر الخليل بن أحمد بن علي الجوسقي سمع من أبي سفيان وابن الطبي وشهدة وروى عنه ابن نجار. الرابع أبو سعيد المقيم بفتح الباء خمسة ما فيها الجوسقي بعدها يحيي بفتح وابن البطي وشهدة وروى عنه ابن النجار. الرابع أبو سعيد السجزي القاضي بسمرقند الحنفي حدث عن ابن خزيمة وابن صاعد والبغوي وعنه الحاكم مات سنة 87 و300. الخامس أبو سعيد البستي القاضي المهلبي سمع من الخليل السجزي المذكور قبله وأحمد بن المظفر البكري روى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي الشافعي فاضل تصرف في فاضل تصرف في تصرف في علوم دخل الأندلس وحدث عن أبي حامد الإسفرايني روى عنه أبو العباس أحمد بن عمر العذري قال العراقي وأخشى أن يكون هذا هو الذي قبله فيحرر من فرق بينهما غير ابن الصلاح، فإن كان واحدا فيعوض واحدا مما تقدم ممن يسمى بذلك الخليل بن أحمد بن إسماعيل القاضي وأبو سعيد السجزي الحنفي روى عنه أبو عبد الله الفارسي قال وهذا غير السجزي السابق فإن ذلك اسم جده الخليل ذكره الحاكم في تاريخ النيسابور وهذا اسم جده إسماعيل ذكره عبد الغافر في ذيله عليه. والخليل بن أحمد أبو سليمان بن أبي جعفر الخالدي سمع خلائق ومات سنة 350 ذكره عبد الغافر. فائدتان: الأولى وقع في النوع 900 من القسم الثاني من صحيح ابن حبان قال أخبرنا الخليل بن أحمد بواسط قال حدثنا جابر بن الكردي أو الكردي قال فذكر حديثا قال العراقي الظاهر أن هذا تغيير من بعض الرواة وإنما هو الخليل بن محمد فإنه سمع منه عدة أحاديث بواسطة متفرقة في أنواع الكتاب. الثانية من أمثلة هذا القسم أنس بن مالك 10 روى منهم الحديث 5 الأول خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنصاري نجاري يكنى أبا حمزة نزل البصرة والثاني كعبي قشيري يكنى أبا أمية نزل البصرة أيضا ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة أخرجه أصحاب السنن الأربعة والثالث أبو مالك الفقيه والرابع حمصي والخامس كوفي. معناه في السفر له رخصة في الإفطار ثم بعد ذلك يقضي هذا معناه. نعم ويستطيع أيضا أن يصلي قصرا في السفر وليس معناه أن الصيام يسقط عنه بالمرة وبالكلية إنما في فترة السفر له رخصة لكن بعد السفر يقضي هذه الأيام. نعم. الثاني من الأقسام من اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم وأجدادهم قال ابن الصلاح وأكثر من ذلك كأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبد الله وكلهم في عصر واحد أحدهم القطيعي أبو بكر البغدادي يروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل المسند وغيره وعنه أبو نعيم الأصبهاني مات سنة 68 و300. الثاني السقطي أبو بكر البصري يروي عن عبد الله بن أحمد الدورقي وعنه أبو نعيم أيضا مات سنة 64 و300. الثالث ديناوري يروي عن عبد الله بن محمد بن سنان صاحب محمد بن كثير صاحب سفيان الثوري وعنه علي بن قاسم القاسم بن شاذان الرازي. الرابع طرسوسي يكنى أبو الحسن ويروي عن عبد الله بن جابر الطرسوسي وعنه القاضي أبو الحسن الخصيب بن عبد الله الخصيبي ومن ذلك محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري الثاني في عصر روى عنهما أبو عبد الله الحاكم أحدهما أبو العباس الأصم والثاني أبو عبد الله بن الأخرم الحافظ قال ابن الصلاح ويعرف بالحافظ دون الأول. قال العراقي ومن غرائب الاتفاق في ذلك محمد بن جعفر بن محمد، ثلاثة متعاصرون ماتوا في سنة واحدة وكل منهم في 10%، وهم أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري، والحافظ أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري، وأبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن كنانة البغدادي، ماتوا سنة 60 و300، الثالث من أقسام ما اتفق في الكنة والنسبة معا، كأبي عمران الجوني، الثاني أحدهما عبد الملك بن حبيب الجوني التابعي وسماه الفلاس، عبد الرحمن المتابع عليه مات سنة 29 و100، والآخر موسى بن سهل بن عبد الحميد البصري متأخر الطبقة، روى عن الربيع بن سليمان وعنه الإسماعيلي والطبراني، ومن ذلك أبو بكر بن عياش ثلاثة، أحدهم القارئ والثاني الحمصي الذي روى عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، قال ابن الصلاح وهو مجهول وجعفر غير ثقة، والثالث السلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث واسمه حسين مات سنة 400، وأفرد العراقي في هذا المثال بقسم هو ما اتفق فيه الكنية واسم الأب. الرابع من الأقسام عكسه بأن اتفق فيه الاسم وكن الأب كصالح بن أبي صالح، أربعة تابعيون أحدهم مولى التوأمة واسم أبيه نبهان، وكنيته هو أبو محمد المدني، روى عن أبي هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم مختلف في الاحتجاج به، والتوأمة بنت أمية بن خلف الجماحي، والثاني الذي أبوه أبو صالح ذكوان السمان مدني يكنى عبد الرحمن، روى عن أنس وأخرج له مسلم، والثالث السدوسي روى عن علي وعائشة وعنه خلاد بن عمرو ذكره البخاري في التاريخ وابن حبان في الثقات، والرابع مولى عمرو بن حريث واسم أبيه مهران، روى عن أبي هريرة وعنه أبو بكر بن عياش ذكره البخاري في التاريخ وضعفه ابن معين وجهله النسائي، ولهم خامس أسدي روى عن الشعبي وعنه زكريا بن أبي زائدة وأخرج له النسائي، الخامس من الأقسام من اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم وأنسابهم كمحمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان متقاربان في الطبقة، أحدهم القاضي المشهور البصري الذي روى عنه البخاري والناس، وجده المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك مات سنة 15 و200، والثاني أبو سلمة ضعيف واسم جده زياد وهو بصري أيضا، ولهم ثالث جده حفص بن هشام بن زياد بن أنس بن مالك روى عنه ابن ماجه والثقه بن حبان، ورابع جده زيد بن عبد ربه الأنصاري ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، السادس من الأقسام أن يتفقا في الاسم فقط أو الكنية فقط ويقع ذكره في السند من غير ذكر أبيه أو نسبة تميزه كحماد لا يدرى هو ابن زيد أو ابن سلمة ويعرف بحسب ما روى عنه، فإن كان سليمان بن حرب أو عارما فالمراد ابن زيد قاله محمد بن يحيى الذهلي والرامه هرمزي والمزي، أو موسى بن إسماعيل التبوذكي فابن سلمة قاله الرامه هرمزي لكن قال ابن الجوزي إنه لا يروي إلا عنه فلا إشكال حينئذ، وروى الذهلي عن عفان قال إذا قلت لكم حدثنا حماد ولم أنسبه فهو ابن سلمة، وكذا إذا أطلقه حجاج بن منهال أو هدبة بن خالد ذكره المزي، وممن فرد بالرواية عن ابن زيد أحمد بن إبراهيم الموصلي وأحمد بن عبد الملك الحراني وأحمد بن عبدة الضبي وأحمد بن مقدام العجلي وأزهر بن مروان القرري الرقاشي وأسحاق بن أبي إسرائيل وأسحاق بن عيسى الطباع والأشعث بن قاي بن إسحاق وبشر بن معاذ وجبارة بن المغلس وحامد بن عمرو البكراوي والحسن بن الربيع والحسين بن الوليد وحفص بن عمر الحوضي وحماد بن أسامة وحماد بن مسعدة وحوثرة بن محمد المنقري وخالد بن خداش وخلف بن هشام البزار وداود بن عمرو وداود بن معاذ وزكريا بن عدي وسعيد بن عمرو الأشعثي وسعيد بن منصور وسعيد بن يعقوب الطلقاني وسفيان بن عيينة وسليمان بن داود الزهراني وصالح بن عبد الله الترمذي والصلت بن محمد الخاركي وضحاك بن مخلد النبيل وعبد الله بن جراح القهستاني وعبد الله بن داود التمار الواسطي وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي وعبد الله بن وهاب وعبد الرحمن بن مبارك العيشي وعبد العزيز بن المغيرة وعبيد الله ابن سعيد السرخسي وعبيد الله بن عمر القواريري وعلي بن المديني وعمر بن يزيد السياري وعمر بن عون الواسطي وعمران بن موسى القزاز وغسان بن الفضل السجستاني وفضيل بن عبد الوهاب القناد وفطر بن حماد وقتيبة بن سعيد وليث بن حماد الصفار وليث بن خالد البلخي ومحمد بن إسماعيل السكري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن زنبور المكي ومحمد بن زياد الزيادي ومحمد بن سليمان الوين ومحمد بن عبد الله الرقاشي ومحمد بن عبد الله بن حساب ومحمد بن عيسى بن الطباع ومحمد بن موسى الحرشي ومحمد بن النضر بن مساور المروزي ومحمد بن أبي نعيم الواسطي ومخلد بن الحسن البصري ومخلد بن خداش البصري ومسدد بن مسرهد ومعلى بن منصور الرازي ومهدي بن حفص وهلال بن بشر والهيثم بن سهل التستري هو آخر من روى عنه ووهب بن التستري هو آخر من روى عنه ووهب بن جرير بن حازم ويحيى بن بحر الكرماني ويحيى بن حبيب بن عربي ويحيى بن درست البصري ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري ويحيى بن يحيى النيسابوري ويوسف بن حماد المعني وممن انفرد بالرواية عن ابن سلمة إبراهيم بن الحجاج السامي وإبراهيم بن أبي سويد الذارع وأحمد بن إسحاق الحضرمي وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن عمر بن سليط وإسحاق بن منصور السلولي وأسد بن موسى وبشر بن السري وبشر بن عمر الزهراني وبهز بن أسد وحبان بن هلال والحسن بن بلال والحسن بن موسى الأشيب والحسين بن عروة وخليفة بن خياط وداود بن شبيب وزيد بن الحباب وزيد بن أبي الزرقاء وسريج بن النعمان وسعيد بن عبد الجبار البصري وسعيد بن يحيى اللخمي وأبو داود الطيالسي وشعبة وشهاب بن معمر البلخي وطالوت بن عباد والعباس بن بكار الضبي وعبد الله بن صالح العجلي وعبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الصمد بن حسان وعبد الصمد بن عبد الوارث وعبد الغفار بن داود الحراني وعبد الملك بن جريج وهو من شيوخه وعبد الملك بن عبد العزيز أبو نصر التمار وعبد الواحد بن غياث وعبد الله بن محمد العيشي وعمر بن خالد الحراني وعمر بن العاص وعمر بن عاصم الكلابي والعلاء بن عبد الجبار عاصم الكلابي وغسان بن الربيع وابو نعيم الفضل بن دكين والفضل بن عنبسة الواسطي وقبيصة بن عقبة وقريش بن أنس وكامل بن طلحة الجحدري ومالك بن أنس وهو من أقرانه ومحمد بن إسحاق وهو من شيوخه ومحمد بن بكر البرساني ومحمد بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن كثير المصيصي ومسلم بن أبي عاصم النبيل وأبو كامل مظفر بن مدرك ومعاذ بن خالد بن شقيق ومعاذ بن معاذ ومهنأ بن عبد الحميد وموسى بن داود الضبي والنضر بن شميل والنضر بن محمد الجرشي والنعمان بن عبد السلام وهشام بن عبد الملك الطيالسي والهيثم بن جميل وجميل ويحيى بن إسحاق السيلحيني ويحيى بن حماد الشيباني ويحيى بن الدريس الرازي ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وأبو سعيد المولى بن هاشم وأبو عامر العقدي ذكر ذلك المزي في تهذيبه ومن ذلك إذا أطلق عبد الله وشبهه قال سلمة بن سليمان إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير وإذا قيل بالمدينة فابن عمر وإذا قيل بالكوفة فهو ابن مسعود وإذا قيل بالبصرة فهو ابن عباس وإذا قيل بخراسان فهو ابن المبارك وقال الخليلي في الإرشاد إذا قاله المصري فابن عمرو بن العاص أو المكي فابن عباس أو الكوفي فابن مسعود أو المدني فابن عمر وقال النضر بن شميل إذا قال الشامي عبد الله فابن عمرو بن العاص أو المدني فابن عمر قال الخطيب وهذا القول صحيح وكذلك يفعل بعض المصريين في ابن عمرو وقال بعض الحفاظ إن شعبة يروي عن سبعة عن ابن عباس كلهم يقال له أبو حمزة بالحاء المهملة والزاي إلا أبا جمرة بالجيم والراء نصر ابن عمران الضبعي فإنه إذا أطلقه فهو بالجيم نصر بن عمران وإذا روى عن غيره ذكره باسمه ونسبه قال العراقي وربما أطلق غيره أيضا مثاله ما روى أحمد في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس يقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت منه خلف باب الحديث فهذا شعبة قد أطلق الرواية عن أبي حمزة وليس هو نصر بن عمران إنما هو بالحاء والزاي القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء كما بينه مسلم في روايته قلت والخمسة الباقون أبو حمزة عبد الرحمن بن كيسان فائدة صنف الخطيب في هذا القسم كتابا مفيدا سماه المكمل في بيان المهمل وأفرد الناس التصنيف فيما وقع في صحيح البخاري من ذلك السابع من الأقسام أن يتفقا في النسبة من حيث اللفظ ويفترقا في المنسوب إليه ولابن طاهر فيه تأليف حسن كالآملي قال أبو سعد السمعاني أكثر علماء طبرستان من آملها وشهر بالنسبة إلى آمل جيحون عبد الله بن حماد الآملي شيخ البخاري وخطي أبو علي الغساني ثم القاضي عياض في قوله ما أنه منسوب إلى آمل طبرستان ومن ذلك الحنفي نسبة إلى بني حنيفة قبيلة وإلى المذهب لأبي حنيفة من الأول أبو بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي أبو أخوه عبيد الله وأخرج لهم الشيخان وكثير من المحدثين ينسبون إلى المذهب الحنيفي إلى المذهب حنيفي بزيادة ياء للفرق بأكثر من حاتي أبون ذلك ووفق من النحويين الكمال أبو البركات بن الأنباري وحده قلت والصواب معه وقد اخترته في كتاب جمع الجوامع في العربية فقد قال صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة فأثبت الياء في اللفظة المنسوبة إلى الحنيف فلا مانع من ذلك ثم ما وجد من هذا الباب في الأقسام كلها غير مبين لكن هنا في قول النبي الحنيفية معناه الدين الحنيف الحق معناه كما يقال حنيفا يعني مائلا عن الباطل إلى الحق يعني هو على الحق وكان ثابتا عليه وكان مائلا عن الباطل لأن من الجهال من قد يظن في تسمية نبي الله إبراهيم حنيفا يظنون على مذهب أبي حنيفة وهذا لا يصح ولا يستقيم ولا بوجه إنما معناه على الحق هذا معناه نعم. ثم ما وجد من هذا الباب في الأقسام كلها غير مبين فيعرف بالراوي عنه أو المروي عنه أو ببيانه في طريق آخر كما تقدم فإن لم يبين واشتركت الرواة فمشكل جدا يرجع فيه إلى غالب الظنون والقرائن أو يتوقف قال ابن الصلاح وربما قيل في ذلك بظن لا يقوى كما حدث القاسم بن زكريا المطرز يوما بحديث عن أبي همام عن الوليد بن مسلم عن سفيان فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ من سفيان هذا؟ فقال هذا الثوري فقال له أبو طالب بل هو ابن عيينة فقال له مطرز من أين؟ قال لأن الوليد قد روى عن الثوري حديثا معدودة محفوظة وهو مليء بابن عيينة قال العراقي وفيه نظر لأنه لا يلزم من كونه مليا به أن يكون هذا من حديثه عنه إذا أطلقه بل يجوز أن يكون من تلك الأحاديث المعدودة قال على أني لم أرى في شيء من كتب التواريخ وأسماء الرجال رواية الوليد عن ابن عيينة البتة وإنما ذكروا رواياته عن الثوري ويرجح ذلك وفاة الوليد قبل ابن عيينة بزمن بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نلتقي بكم الثلاثاء الساعة 8:30 مع كتاب تدريب الراوي، الذي يعني إن شاء الله تعالى وشكنا أو قاربنا، يعني صرنا تقريبا في نهاية الكتاب، لعلنا نحتاج إلى مجلس أو أكثر. الله يتمم ذلك ويحقق ذلك، إنه على كل شيء قدير. أوشكنا إن شاء الله على الانتهاء. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.